بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول هذا درسنا الثاني إخوة الإسلام في ذكر مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا المبحث الذي يتعلق بمسألة عصمة الأنبياء والمرسلين. وكنا سابقا قد تكلمنا في أربعة مطالب أم خمسة؟ ستة مطالب؟ لا، ما أظن أن بلغنا ستة مطالب. ستة. المطلب السابع قرائن هذه القرائن اللي في براءة يوسف عليه الصلاة والسلام. القرينة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة باب الغار، فهذا أحدهم قالت له ابن عمته أو ابن عمه ابنة عمه: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فقال: فقمت عنها وأنا أرغب الناس إليه، فقلت: يوسف أولى بها منه مكرمة وفضيلة، لأن يوسف نبي والأنبياء قد حازوا ماذا؟ كل الفضائل والكمالات. ثانيا، لأن الرجل إن قام عنها بوعظها له، فكيف ويوسف هو الواعظ؟ وقد قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ثالثا، أن الرجل قد قام عنها وهو الداعي، فكيف ويوسف عليه الصلاة والسلام كان المدعو وراودته التي هو في بيتها؟ يبقى هذه أول قرينة عقلية في براءة من؟ في براءة يوسف عليه الصلاة والسلام. القرينة الثانية قول يوسف للمرأة ابتداء: معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي فكيف يهم انتهاء، وهو الذي التجأ إلى الله واحتمى، بل قال معاذ الله اسم المصدر الذي يفيد الاستغراق في اللجوء إلى ربه، فكيف بعد يهم، وهو الذي قد أبى الأمر ابتداء فقال معاذ الله. ثالثا، منقبة يوسف عليه الصلاة والسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يوسف ولو كان يوسف ابن يعقوب. ولو كان يوسف ابن يعقوب، فلو هم لما كانت له ماذا؟ منقبة ولا مكرمة، ولمثل به، ولو ولما مثل به، حيث قال ماذا صلى الله عليه وسلم: حتى ولو كان هو يوسف ابن يعقوب. وهذه القرينة كم؟ الثالثة. الرابعة، أن الله تعالى ما ذكر له ذنبا ولا توبة غير ما ذكر في حق غيره. شوف، لما قتل يوسف القبطي قال: رب إني موسى، عذرا موسى أحسن، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ويونس لما أبق إلى الفلك المشحون قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهكذا. صحيح. فأين توبة يوسف لو كان قد هم؟ أين توبة يوسف لو كان قد هم؟ لذكر له الله تعالى توبة، لأن الأنبياء من فضائلهم أنهم يتوبون إلى رب العالمين بغير ذنب، فكيف إذا كان الذنب؟ قال: إني لأتوب إلى الله وأستغفر في اليوم 70 مرة. فإذا كانوا يتوبون بغير ذنب، وهنا أفك إشكالا سريعا، قال أحدهم: هذا نبيكم يعصى ربه في اليوم 100 مرة أو 70 مرة، لأنه يتوب إلى الله في اليوم والليلة 70. هل التوبة تكون من المعصية وفقط؟ لا طبعا. لشوف رب العالمين: للتائبون العابدون، بعدنا الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، مع أنهم من الركعين الساجدين جعل التوبة صفة العلم عليهم، لأن الطائعين بحاجة إلى توبات. صحيح ولا لا؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها الإيه؟ ماشي، أيها العصاة، أيها المذنبون، قال: أيها المؤمنون، يعني الذين بلغوا في الإيمان ماذا؟ كمالا وتماما، أو بلغوا في الإيمان غاية ومع ذلك يتوبون. فلا تحسبوا أن التوبة حكر على أصحاب الذنوب والمعاصي فقط، إنما الطائعون أيضا بحاجة إلى ماذا كان يقول دبر الصلاة؟ ها؟ هو كان في معصية عشان يستغفر؟ هو كان في ذنب عشان يستغفر؟ كانه يستغفر الله أدبا منه مع الله، مع هذه الصلاة: يا رب، الصلاة التي كما يوصف توصف صلاته، كان يصلي وفي صدره ماذا؟ أزيز، كأزيز له، يركع حتى يقال نسي من طول الركوع، يسجد حتى يبل الثرى تحت ماذا؟ تحت رأسه من دموعه، ومع ذلك يقول دبر هذه الصلاة: استغفر الله استغفر الله. هذا أدب. شوف، كأنك ولله المثل الأعلى تقدم لرجل ذي هيبة طعاما جميلا جدا، ومع ذلك تقول: والله أنا أعتذر، قصرنا في حقك، ومثلك يستحق منا أن نفعل كذا. وقد ما أنت فعلت الغاية والكمال، لكن هذا بتعتبره نوع من أنواع حسن الضيافة والأدب مع ماذا؟ مع الضيف ومن دفع الحرج عنه مع أنك ما قصرت. فكذلك هو يقول أدبا مع الله، يقول له استغفر الله استغفر الله، كأنه يقول استغفر الله من تقصيري، ولو لم يكن من تقصير، وهذا لا يكون إلا قمة التواضع منه صلى الله عليه وسلم. لكن انظر كيف الغبي تأولها ذنبا ومعصية ولم يتأولها تواضعا منه وشرفا. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، دماغه هي اللي خربانة البعيد. وذلك ظن الإنسان بغيره إذا كان ظنه بنفسه، لأنه هو من أهل المعصية والذنب، تمام؟ فلذا ينظر إلى الناس من هذه الزاوية. وقد قيل كن جميلا ترى الوجود جميلا، وإذا ساءت فعال المرء ساء ماذا؟ ساء ظنه، ساء ماذا؟ ظنه بغيره. لكن الذي تحسن في حسنت فعاله فإنه يحسن الظن بمن؟ يحسن الظن بغيره. فهذا ما ساءت ظنونه إلا أن ساءت ماذا؟ فعاله. فوالله لقد عرفنا نفسه من حيث لا يدري ولا يحتسب، ويأبى الله إلا أن يفضح الإنسان بماذا؟ بلسانه، ويأبى الله إلا أن يفضح الإنسان بلسانه. فانظر كيف انقلب السحر على من؟ على الساحر، ورد القول إليه. فإذا رب العالمين لم يذكر له توبة ولا ذنب عليه الصلاة والسلام، نقول القرينة رقم كم؟ ها؟ الخامس. إذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لنبي، إيه الفرق بين النفي بما والنفي بلا؟ قول. النفي بلا نفي لمستقبل، النفي بما لمستقبل لكل الأزمنة، لكل الأزمنة. لما تنفي بلا يبقى الشيء كده، الشيء ده ايه؟ لما اقول لك لا تشرب لانك كنت ايه؟ كنت تشرب. لكن النفي بما للأزمنة الايه؟ ما قتلوه وما صلبوه، ولا في المستقبل ولا في الحاضر ولا فلما قال ما كان لنبي ان تكون له خائنة عين، بهذا نفي مطلق. فاذا انتفى هذا في حق النبي فأولى ثم أولى أن تكون له خائنة من أي، أن لا تكون له خائنة من أي نوع. إذا كانت خائنة العين اللي هي أدنى الخائنة، أن ينظر نظر ريبة أو نظرة اشتهاء أو نظرة كذا، هذا الأنبياء عصموا منه. فهل تكون له خائنة يد؟ وأمر اليد أوقع. هل تكون له خائنة يعني قدم أو رجل؟ وخائنة الرجل أعظم. فإذا نفى عن العينين الزنا في حق الأنبياء، ما هو خائنة عين يعني لا تزني عينه، يبقى أولى ألا يزني ماذا؟ ألا يزني بدنه أو جسده. كم القرينة رقم كم؟ السادسة. شوف قول المرأة ما جزاء من أراد بأهلك، ما قالتش ما جزاء من فعل بأهلك. فلو هم كما يقال من خلع سراويله أو من هجومه على المرأة لقالت ما جزاء من من فعل، ولكنها قالت ما جزاء من أراد. ويا ويل الإنسان يتهم أخيه في نيته وإرادته. طيب القرينة رقم كم؟ الايه؟ السابعة. ماشي على عدكم. قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهنا عندنا فرضية، هل الأنبياء في عموم الآية أم الأنبياء في استثناء الآية؟ ولا ثالث إن النفس الأمارة إلا ما رحم. ولا شك أن الأنبياء هم أول من يصدق عليهم هذا الاستثناء إلا ما رحم، فلا تأمرهم نفوسهم بسوء، وأفعال العباد تابعة عن لإرادة ماذا؟ النفس. فإذا كانت نفسه لا تأمره بسوء فهي لا تأمره إلا بخير، وهذا نفي لمطلق الهم عن يوسف عليه الصلاة والسلام. القرينة التاسعة، الثامنة لا بأس. إذا نفى الله عن الأنبياء الكذب فأولى ثم أولى أن ينتفي في حقهم الزنا وما يقدم له به، لأن أمر الزنا ومقدماته أوقع من ماذا؟ من الكذب. شلوا كذلك الرسل ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على رب الناس، قال وكذلك الرسل لا يكذبون، وكذلك الرسل لا يكذبون. ولذا قال يوسف هي، وضمير الفصل إذا تقدم أفاد ماذا؟ الحصر، واضح. والدليل الأخير أن يوسف تعرض لعملية مراودة طويلة، لأن الله تعالى قال وراودته، شوف كلمة وراودته، المراودة يعني مفاعلة، والمفاعلة لا تقتضي سنين، ما دام من ضمن شبهات اللي حول الحدث هنتكلم عنها، لأن بعض الناس قال لك راودته هذه مفاعلة بين اثنين، مش شرط. فإن سابه أحد أو قاتله ما في مفاعلة، وقاسمهما هو فقط الذي أقسم، وما أقسم آدم، يبقى هذا الفعل لا يقتضي فعل المفاعلة، هذا لا يقتضي الثنائية والتعدد، يبقى المراودة منها. لكن شوف كلمة وراودته، فهذا إذن فيه معنى مهم جدا، وهي أن المرأة تراوده منذ زمن، وغلقت الأبواب، وقعت تغليق الأبواب جاءت بعد. فإذا كان يوسف تعرض لعملية مراودة طويلة جدا وامتنع، فكيف لحدث المراودة يستجيب ويهم، وهي الذي تراوده من زمن إيه؟ بعيد. هذه عشرة وجوه، أو هي قرائن عشرة في براءة يوسف عليه الصلاة والسلام. وهذا المطلب السادس، المطلب السابع، نظرات في الآيات. النظرة الأولى قوله التي، فلم يسميها، ما قالش راودته فلانة، حتى لم يلقبها، راودته امرأة العزيز. ليه القرآن يقول التي؟ إهمالا لها وتركا، وكأنها صارت ككل أنثى، لأن التي يطلق على أنثى الحيوان، هذا اسم موصول يطلق على كل أنثى حتى أنثى الايه؟ الحيوان. كأنه بهذا أهملها القرآن وأهمل شأنها، لم يعرفها، لأن الإنسان بالمعصية صار إيه؟ كأنه صار إيه؟ صار نكرة، شيئا لا يستحق الذكر. وبهذا أيضا سواها القرآن بأنثى الحيوان، لأن أنثى الحيوان ما تفرق بين ذكرها وأي إيه؟ وأي ذكر، وإن كان هذا والله يعني حينا يوجد في أنثى الحيوان، كما في قصة ماذا؟ القردة التي واعدت قردا فرفع يدها من تحت رأس زوجها القرد فذهب فزنى بها، فاجتمعت القردة واجتموا دبر من؟ دبر القردة. يبقى طب شرعي قبل أن يعرفه بنو الإنسان، عشان الإنسان كده ما يخرق الأرض إيه ولا يخرق الأرض ولا يطاول الجبال طولا. لا يقول لك إحنا اللي اخترعنا الطب الشرعي. لا ده كان موجود في عالم القرد واشتموا دبرها. شوف اعتماد على حاسة الشم، وهذا أصل في القضاء الاعتماد على القرائن. ممكن للقاضي يعتمد على القرينة دون الدليل. يعني مثلا على سبيل المثال سيدنا يعقوب اتهم أولاده منين؟ من قرينة الايه؟ قميص. وده أصل في القضاء، ممكن تعتمد على القرينة بل وتكذب شهادة الشهود بالقرينة، زي في قصة رافع ابن أبي الحقيق ابن رافع لما أخفى ذهب مسك حيي ابن أخطب، فقال له ما فعل مسك حيي ذهب حيي فين؟ قال له أذهبته الحروب والنفقات. فقال له لا أنت كاذب، العهد قريب والمال إيه؟ كثير، بهذا المال الكثير لا يمكن أن ينفق في عهد إيه؟ في عهد قريب، لا أنت كاذب. فكذب ماذا؟ شهادته بماذا؟ بالقرينة العقلية. ولذا أعطاه للزبير، تقول الرواية فمسه الزبير بعذاب ألم كده بس من الزبير، قال له لا ده هو هناك وهناك. وهذا يدل على مشروعية ضرب المجرمين ليستنطقوا، تمام. لكن المسألة برضو فيها ضوابط شرعية، تمام. كمثالني يعني أحد ضباط الشرطة يوما ما قال لي هذا الولد سرق 37 مرة يجوز ضربه؟ قلت له تعيده من الأولى، هو مش هيسرق 36 الباقيين. قال لي أهوتك يا شيخ. فنيجي ننظر في الآيات، قوله التي شوف فيه أنه أهملها وسواها بأنثى الإيه؟ بأنثى الحيوان، ولم يعرفها ونكرها. قوله في بيتها إشارة إلى تسلطها وتجبرها، وكأنه لا سلطان لزوجها عليها، وهذا ظاهر. أليس قد قال إنه من كيدكن، إن كيدكن إيه؟ عظيم. يعني شوف حتى في عتابه لم يجرؤ أن يوجه لها عتابا خاصا، بل وخاف أن يكون ذلك عتابا فعاد بعد يقول إن كيدكن إيه؟ إن كيدكن عظيم. فقوله في بيتها إشارة إلى تسلطها، وهذا الظاهر من قولها إلا أن يسجن أو عذاب. يبقى من اللي أصدر القرار بالسجن؟ ها؟ هي. وهذا سر خراب هذا البيت وضياع هذه البلد من ورائه، إسجاعت صحيح؟ إسجاعت بعده، ومن هنا تخرب البيوت. لأن سر استقرار البيوت أن الرجال قوامون على النساء. وزيك شوف بعدها على طول الآية قالت إيه؟ واللاتي تخافون. يبقى ما كانش حيبقى فيه قوامة وقيام، حيبقى فيه إيه؟ نشوز، حيبقى فيه نشوز. وخير للمرأة أن تبقى ماذا؟ أن تبقى امرأة، وخير للرجل أن يكون رجلا. نعم، ولكن عندما أقول القوامة، والصواب أن يقال القيام كما قال الدكتور بكر، إنما حقيقة القيام ليس قيام الضرب، لأن بعض الناس يعتقد أن الرجولة يستمدها الإنسان من إنين؟ من الضرب. لا، ما تستأسد على حرمة. فإذا أردت أن تكون رجلا فلا تذهب تستأسد على ماذا؟ على حرمة. إنما حقيقة القيام وبما أنفقوا من أموالهم، صحيح؟ وأنت تملك القلوب بهذا. والرقاب، والرقاب يا مالكا رق العباد ببأسه لو شئت لملكت الإيه؟ القلوب. يعني بالمال، بالكلمة الطيبة، بالموعظة الحسنة. فانتبه. فإذا قال التي هو في بيتها، وفي ذلك إشارة إلى أن لها سلطانا عليه. وهذه بقى مسألة مطلب سيأتي مطلب رائع جدا قيم سيأتي فيما بعد تحت عنوان محنة يوسف، إشارة إلى وجود ماذا؟ سلطان لها عليه هو، لأن القرآن قال في بيتها وغلقت الأبواب، شوف ما قالش وأغلقت، فما الفرق؟ تجديد. يبقى إذن غلقت بأسلوب وآخر وآخر وآخر، مش بأسلوب واحد فقط، تمام؟ مش ترباس كده من عند النجار بنص جنيه، لا، بمتاريس، واخد بالك، وبأقفال، ومن وراء الأقفال أشياء وأشياء، لأن قال غلقت، يبقى شدة وإحكام الغلق، وثانيا تنوع أساليب ماذا؟ أساليب الغلق، فليس أسلوبا واحدا. ثم تأمل و الضمير، استغفر الله عذرا، أداة العطف، وأداة العطف تفيد المغايرة والاختلاف، خل بالك من القواعد المذكورة في ثنايا الكلام، فإنها قوالب الإيه؟ قوالب العلم، قوالب العلم. شوف خذ مثالا على العطف إيه يفيد المغايرة والاختلاف، قال تعالى حتى إذا جاءوها فتح، وفي الأخرى قال حتى إذا جاءوها وفتح، لأن في مغايرة لأبواب الجنة، أبواب الجنة مغايرة لأبواب الإيه؟ النيران، أبواب النيران إنها عليهم مؤصدة، وأبواب الجنة مفتحة. طب ليه مفتحة؟ هذه مؤصدة إمعانا في العذاب، لأن لو حصل تنفيس النار مش هتبقى إيه؟ شديدة. لذلك شوف حلة القدر الكاتم دي، لأنها ماله مؤصدة، ما فيهاش أي تنفيذ، لولا أن في تنفيذ بسيط لكانت إيه؟ تنفجر، فإنها عليهم مؤصدة، نسأل الله السلامة. والثانية مفتحة ليه؟ لسببين، الأمان النفسي. لك شوف أهلينا في الريف زمان كانت ليهم قاعدين والباب إيه؟ باب مفتوح عشان في أمان، ما في خوف من سرقة وكذا، لكن كلما حصل الخوف من السرقة رأيت إيه؟ مش اسلوب واحد فقط، اسلوب واخر واخر. اخترعوا اليوم الباب الايه؟ حديدي، واخترعوا كاميرا، تمام، تصور اللي وراء الايه؟ الباب، ولو اخترعوا نوعا من الابواب الكهربائية لا تفتح الا باذن خاص، واخترعوا واخترعوا عشان ما فيش ايه؟ ما فيش امان، في خوف، لكن هناك في امان مفتحة، وثانيا مفتحة للرجاء، لأن في ناس موقوفون هناك بين الجنة والإيه؟ والنار، كلما نظروا إليها وجدوا الأبواب مفتحة، يبقى في أمل الإيه؟ أمل للدخول، صحيح؟ لكن لو أغلقت هينقطع رجاؤهم وأملهم، والرجاء في رب العالمين لا ينقطع، والرجاء في جنته لا ينقطع. فالمهم، فقال وغلقت، يبقى العطف هنا أفاد المغايرة والاختلاف، يبقى اختلاف وقعت المراودة عن وقعت تغليق الايه؟ الابواب. يبقى وقعت المراودة هذه وقعة اخرى، وقعت تغليق الابواب هذه وقعة ايه؟ جديدة. يبقى يوسف تعرض لعملية ايه؟ اغراء طويلة جدا، استمرت اياما وشهورا. الفرق الثاني بين وقعت المراودة وتغليق الابواب، أن المراودة هي نوع من أنواع الإغراء غير الصريح، إغراء غير صريح. يعني راودته، أصل الكلمة لغة من مراودة الإبل، هي طريقة سيرة الإبل، بيبقى فيها نوع من الإيه؟ من التمايل، يعني تمايلت أمامه، لبست ملابس خارجة، وضعت مساحيق، وضعت كذا، يبقى دعته بأسلوب ماذا؟ بأسلوب غير صريح. فما وجدت أنه لا يستجيب، ظنت أنه لم يفهم، فلجأت إلى الأسلوب الإيه؟ صريح. ولذا قالت هيت لك، قول وهيت لك يعني تجهزت لك، هئت لك كما في القراءة الأخرى. وشوف كلمة لك لإفادة الحصر، يعني لا أريد إلا أنت. فيقول الله قال معاذ الله، هي في موعظة في هذا الوقت، وقت استبدت به الشهوة بالمرأة وجعلتها تنسى أمورا كثيرة، تنسى أنها أمه عسى أن ينفعنا، تنسى أنه ربيبها، تنسى نفسها أنها امرأة العزيز. ولذا النسوة قلنا امرأة العزيز تراود ايه؟ خلي بالك ما قالوش تراود يوسف، لا، ده في معنى هنا مهم جدا سيأتي، ولكن لا تتعجب. فإذا جعلها تنسى كل هذا، ومع ذلك لم يمنعها ذلك من الموعظة، لم يمنعه ذلك من الموعظة. شوف موعظة يوسف بقى واحد، يبقى فائدة في ذكر موعظة يوسف، موعظة مختصرة، وهذا شيء مهم جدا في الموعظة أن تكون مختصرة. إذا شوف كان يتخولنا بالإيه؟ بالموعظة. ثانيا إن الموعظة وافية، شوف وعظها بثلاثة أشياء، واحد خوفها بالله معاذ الله، اثنين زجرها بزوجها إنه ربي أحسن مثواي، وربي هنا يعني العزيز. هتقولي طب إيه اللي جاب إيه الدليل على إن ربي هنا بمعنى العزيز؟ أشياء، واحد السياقة أكرمي مثواي، يبقى قولوا إنه ربي أحسن مثواي ما هو العزيز. ولفظة ربي في سورة يوسف أكثر ما وردت في معنى من؟ في معنى العزيز أو المربي أو الأب. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. فذكرها بزوجها، لأن في نوع من الناس لا ينزجر إلا بمن؟ تقول إيه الحال يا عم؟ يقول لك يا عم خلاص الدنيا واقفة، حكومة مفتحة عنيها، هو ما رجع عن الذنب والمعصية إلا ليه؟ لأن من الناس من لا ينزجر إلا بمن؟ بالبشر، صحيح؟ من الناس من لا ينزجر إلا بالبشر. ولذا قال تعالى يستخفون منا ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس. فذكرها بزوجها، وفي ذلك إما أن يكون تخويفا، واخد بالك، لأن المرأة ممكن تنزجر بهذا، والمرأة ممكن ترجع عن شيء تريد وتأبى إلا لماذا؟ خوفا من زوجها. نشوف امرأة الزبير أسماء كم كانت ترقب من؟ الزبير. يعني مرة وهي رجع تحمل النوى على رأسها، شوف بقى النوى في وحر الظهيرة وحر بقى المدينة النبوية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أسماء اركبي، أسماء اركبي، يريد أن إيه؟ يبقى الجماعة اللي بيقول لك بقى شوف أسلوب معاملة المرأة ده، بيقعدها الأول قبل ما يقعد ومش عارف إيه، زي ما كتب رفاعة طهطاوي في مسائل الإيه؟ في وصف باريس وكيفية معاملة المرأة. طب ما هو رأى امرأة تمشي في الطريق وتحمل على رأسها في الحرب، فأناخ لها الراحلة ليه؟ لتركب، وهو نبي رسول. فتقول فذكرت الزبير وإيه؟ وغيرته. في فعلا امرأة ممكن تنزجر بهذا، فذكرها زوجها، وثانيا ذكرها فضل زوجها عليه عرفانا بالجميل، أخيرا ذكرها بسوء العاقبة. يعني إن غرك الأمر اليوم ووجدت في نفسك شهوة، وجدت في نفسك طلبا له، فاذكري سوء الإيه؟ إنه لا يفلح. وهذا مما قد يجعل الإنسان يجرؤ على الذنب والفعل، إنه لا يرى له أثرا في الحال، بل قد يجد له حلاوة في الحال. واخد بالك؟ واحد يأكل بالربا كده وراجع فرحان بقى بالثلاث أربع عشر تلاف جنيه اللي كسبه، فرحة وحلاوة من مكاسب. لكن ده لو تذكر سوء العاقبة. وفعلا الإنسان ما الذي يجرئه على الذنب؟ أنه لا يذكر سوء ليه؟ لذا كان من فقه التربية ينبغي للرجل أن يري أهله ماذا؟ الصوت. قديما كان من إيه؟ من أساس البيت الرئيسي كان تجد في البيت إيه؟ ها؟ فين الجماعة الكبار بقى يقولوا لنا؟ صحيح كان في البيت زمان إيه؟ كرباك ده كان أساسي في البيت، مش كده؟ كان ضمن الأساس والعفش. لأن الإنسان لما بتغيب عنه آلة العقاب بيعمل إيه؟ شوف النهاردة التلميذ بيعامل الأستاذ إزاي؟ أستاذ زمان كان بيدخل بإيه؟ بخرزانة طولها 2 متر، مش عشان يضرب، سيبك من مسألة ده. طبعا الضرب ده نحن لا نقره، خاصة وأسلوب الضرب ضرب البعير ده لا نقره طبعا، وهم أبناؤنا وأطفالنا، ما ينبغي أن يضربوا ضرب البعير. لكن مجرد أن الأستاذ كان إيه؟ يدخل بها، كنت تلاقي الطلبة إيه؟ كان النهاردة طبعا الأستاذ داخل لا حول له ولا قوة، ليس بيده إلا الإيه؟ إلا الحكك. عارف الحكك؟ تبشير يعني. خلاص الطلبة بيجروا عليه. فالإنسان لما بتغيب عنه آلة العقاب أو سوء العاقبة بيجروا على الإيه؟ على الذنب والفعل. فلا أنه لا يفلح الظالمون. قال رب العالمين ولقد همت به. قد للتحقيق يعني همها تحقق، همت به. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. طب هنا سؤال، إذا كان يوسف لم يهم فلماذا يذكر الله تبارك وتعالى هذا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ طب ليه القرآن ما يضربش الذكر صفحا ويقول ولقد همت به فاستعصم إلى آخره؟ ابتلاء، ابتلاء للعباد وفتنة. لولا أن رأى برهان ربي، وسبق أن تكلمنا إنه من عبادنا المخلصين. ما قالش المخلصين، ده المخلصين يعني هم أخلصوا فأخلصهم الله له، إذن فهم صناعة الله وخاصته من عباده. واستبق الباب جريا، هذا فيه فرار المسلم من الفتن. ولذا كم يسقط إنسان في الفتنة لما يعرض نفسه إيه؟ لها. وشوف بقى السلف في هذا الموقف. عندك كعب بن مالك لما جاءته رسالة الروم الحق بنا نواسك، عمل إيه في الرسالة؟ فسجرتها يعني مسح بها الفر، أو فمسحت بها التنور فسجرتها أحرقها. طبعا أنا لا أقصد هذه الرسالة، هي على رأسي طبعا، تمام. فأحرقها. ليه أحرقها؟ لأن هذه الرسالة لو وجدت في بيته ممكن في لحظة الشيطان إيه؟ يطمع فينظر فيها فيضعف، مرة أخرى ينظر فيها فيقول شوف الموضوع ده فيه إيه، طب هم عايزين إيه؟ لأن بعض الناس يسقط من هذا الباب. ابن عقيل الزاغوني مثل يضرب، قال وكنت أجالس قوما من المبتدعة، أجالس قوما منا، وكان أصحابي ينهونني ما تجالس هؤلاء الناس، إياك أن تجالس. فماذا حصل؟ فكنت أتعلل بسماع مقالتهم. أنا فقط راح إيه؟ أسمع أشوف الناس دي بتعمل إيه. فما مات رحمه الله حتى قال بمقالتهم واعتقد عقيدتهم ومات مفوضا عفى الله عنه. إذا شوف السلف بقى من الفرار من الفتن، يقول لك إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في غيره. مش واحد يروح إلى مسجد أهل بدعة ومسجد أهل منهج ضال باطل، يقول لك أصل الخطبة عندهم بتبقى كويسة وعظية كويسة. هذا هو السم فين؟ في العسل. هذا هو السم في العسل. فانتبه. إذا شوف بعض السلف استوقفه مبتدع وهو عبد الله بن المبارك أو محمد بن سيرين، وما ذهبنا بعيدا، محمد بن سيرين قال له أسمعك آية، قال له لا، قالوا له إنه يسمعك آية يقرأ عليك القرآن، قال أخفى أن أخشى أن يلحنها لحنا فيتبدل علي معناها. وكلم الله موسى تكليما، يبقى من المتكلم؟ موسى. لكن الآية وكلم الله، يبقى من المتكلم؟ إيه الفرق؟ في الأولى أن ربنا لم يتكلم، ودي عقيدة المعتزلة، وفي الثانية أن المتكلم هو من؟ هو الله، ودي عقيدة أهل الإيه؟ أهل السنة. شوف، لأن بعض الناس يذهب إلى بعض المبتدع يقول لك أصل عندهم الشيخ بتاعهم بيقرأ قرآن حلو أوي وصوته بكاء ومش عارف إيه، فيذهب فيكسر جمعهم، وهذا يغري الناس به. يقول لك يعني أنتوا على الحق ده، أنتوا قاعدين في المسجد 50-60 واحد، ده شوف دول لما بيصلوا مثلا مش عارف التراويح بتلاقي المسجد فارش برا وناس جوه. قل له هذا الكثير لا أحد، هذا الكثير إيه؟ لا أحد. وإياك أن تغتر بقضية الكسرة والقلة، فانتبه إلى هذا. شوف يوسف وفراره من الفتن واستبق الباب، شوف استبق يجري حتى لا يطمع إليه الشيطان. وهذا فيه أدب في الفرار من الفتن، لا تعرض نفسك الفتنة يا طالب العلم. القلوب إيه؟ قلوب ضعيفة، والشبه خطافة، القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ومن علامة أهل السنة مفارقة أهل الإيه؟ البدعة. وفعلا كان بعض السلف يبكي لهذا، مجالس مثل شيخ ابن باز تلاقي فيها ايه شوية كده 20-30، ومجلس واحد من بتوع الايه الصوت العالي والرفع والزعق والنطق تلاقي فيه الاف مؤلفة. هل هذا دليل علم؟ ابدا، ما هو دليل علم ابدا، والله ما هو دليل علم ابدا، كثرة الناس والاتباع. فيقول الله واستبق الباب وقضت قميصه من دبر، قطعت قميصه. شوف المعصية وفعلها بالإنسان، أحيانا المعصية تطمس على عقله فتلغيه. إن الإنسان لو في حالة عقل أنت عايزة وهو مش عايزها هتعمل إيه؟ هتلجئه؟ خلاص هو مش عايز أعمل له إيه؟ لكن ما في عقل. وتعمي بصيرة الإنسان فلا يبصر الحق. طب هو خلاص رفض الى الحد ان هو ايه، وهل يمكن هذا الامر ان يتم بغير رغبة وارادة؟ مش ممكن، ده هذا الامر قائم على اساس واحد اللي هو الايه، ده حتى بيسموها رغبة، سموا هذه العملية عملية ايه؟ رغبة. يبقى اذا هي لا تعقل، لان المعصية تطمس على الايه، على العقل، تطمس على العقل فعلا، وتمنع وتعمي البصيرة فلا يبصر الإنسان الحق من الباطل. وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. شوف كلمة سيدها، هو ده الوضع الطبيعي أن الزوج يسمى إيه؟ يقال له سيدا. وانظر إلى أدب زوج إبراهيم، أألد وأنا عجوز وهذا باعلي، ما قالتش هذا إبراهيم ورحمة الله على أيام. شوف المرأة يوم ما كانت تتبسط مع زوجها في الحديث تقول له ايه؟ يا ابو فلان، صحيح؟ لكن عمرها كانت تناديه باسمه؟ ها؟ ابدا. هذا سوء ادب المرأة مع زوجها ان تناديه بماذا؟ باسمه. ومن الادب مع الكبار ان لا ينادى الكبار باسمائهم. شوف رب العالمين قال ايه؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما تقولوش يا محمد، محمد لك. شوف القرآن يقول له ايه؟ رب العالمين قال ايه؟ يا ايها النبي. الله، يا أيها الرسول. هو نفسه شوف من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. شوف الأدب. سيدنا إبراهيم يا أبتي. يا أبتي هذا أدب. فالأصل في الزوجة أنه سيد، وكلمة سيد فيها معنى أنه مطاع. ولذا أصل الحياة الزوجية، الحياة الزوجية قائمة عليه، على طاعة المرأة. ماذا؟ ده حجر الزاوية في الحياة الزوجية. وعلى قدر ما تطيع المرأة زوجها، على قدر ما تستقر هذه الحياة الزوجية وتكون حياة زوجية مستقرة. لأن المرأة اليوم تترك طاعة زوجها لأسباب واهية. نمرة واحد تقول لك أنا مش مقتنعة بالكلام ده. إيه معنى أن أنا ما أعملش أو ما أروحش أو ما أجيش أو ما أعمل؟ أنا مش مقتنعة. وهل هذه المرأة تقتنع بكل شيء؟ مش عارف إحنا ليه دايما بنحط قضية القناعة في أمور، وبنضعها وراء ظاهرنا في أمور. تيجي تكلم واحدة اليوم عن الحجاب ولا عن النقاب، تقول لك لا أصلا أنا مش مقتنعة بمسألة النقاب دي إنها من الشر. وتلاقيها لابسة إيه؟ لابسة بنطلون ولا لابسة جيبة. طب أنت مقتنعة بالجيبة دي؟ ليه الجيبة مثلا طويلة ومش قصيرة؟ ليه ديل نازل كده وديل قصيرة؟ اقنعيني. فيها عقل دي؟ ها؟ تلاقي واحد لابس بنطلون فتحة البنطلون 30، طب ليه مش 32؟ اقنعني. يقول لك اقنعك يعني شيخ، ده هي الموضة كده. يعني سلمت عقلك للغرب وللموضة، وعند الدين والشرع بتقول ايه؟ اقنعني. عند قال الله وقال الرسول بتقول اقنعني. فالمرأة احيانا تترك طاعة زوجها طلبا للقناعة. يقول لك مش ليه عقل؟ ايه معنى ان انا ما اروحش عند فلانة؟ وهي سر الطاعة في انك تطيع ولو لم يظهر لك الامر. بنطيع ربنا رب العالمين، وفي امور لا تظهر لنا في هذه الطاعة. ليه صلاة العشاء 2 جهرية و2 سرية؟ ليه الاربعة مش جهرية؟ يبقى المسألة مبنية على ايه؟ سمعنا. هي دي حقيقة الطاعة. مش حقيقة الطاعة ان انت تعرف ليه. لذلك سيدنا ابراهيم لما قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال له ايه؟ اولم تؤمن. يبقى سر الطاعة انك تفعل من غير قناعة. هذا هو معنى الطاعة. فان طلبت القناعة فلمزيد من القناعة، تمام، ولمزيد من الطاعة الى اخره. الامر الثاني، احيانا تترك المرأة طاعة زوجها لطاعة والديها. تقول لك بر الوالدين. الاسلام جعل الزوجة قبل من؟ قبل الوالدين. لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لمن؟ لأن كم من امرأة تقول لك أصل أمي قالت لي أنا ما أقدرش عصى أمي. خلاص، طالما فارقت بيت أمك وبيت أبيك صرت إلى بيت زوجك، فصارت له ماذا؟ طاعة والولاية. بر أمك واجب، لكن لا يكون على حساب طاعة زوجك. فالمرأة تترك طاعة زوجها لهذا السبب. كلمة سيدها فيها معنى الطاعة وفيها معنى الخدمة، إن هي تخدمه. ما هو السيد يخدم ولا ما يخدم؟ ها؟ السيد يخدم إلى حد أنه لا يتكلف حمل حذائه. يبقى المرأة بتاع الزمان دي اللي كانت لمؤاخذة تدخل كده وتحمل الحذاء لزوجها، هي بتضحك ليه؟ أمي كانت تفعل. وما كانت تفعل رهبة، إنما كانت تفعل إيه؟ رغبة. لأن الناس بتوع زمان دول كانوا على الفطرة، متوجهين إلى الله بالإيه؟ بالفطرة، تمام. فالمهم يعني لما كانت تفعل هذا، لأن السيد إيه؟ يخدم. زي شوف المرأة قديمة كانت تتفانى في خدمة من؟ خدمة زوجها. لا يمكن أن تضع رأسها على وساد حتى تطمئن أن زوجها ماذا؟ قد قضيت خدمته، من مأكل، من مشرب، من ملبس، من كذا إلى آخره. فلفظة السيد فيها معنى الخدمة. وألف يا سيدة لدى الباب. طب سؤال بسيط، إيه اللي جاب العزيز في الوقت ده؟ إيه اللي جابه؟ جواسيس طبعا، جواسيس. فقال رب العالمين وألف يا سيدة لدى الباب. شو بقى؟ قالت من أراد، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. امسك هذه الآية. قولها ما جزاء من أراد بأهلك؟ ما قالتلوش بي. إيه الفرق؟ عشان يستفزع الأمر، أنت المقصود، هذه تمس شرفك أيها الرجل، إنها تمس عرضك. شوف الكلام عامل إزاي، كلمة بأهلك، فهذه أوقع من أن تقول له ما جزاء من أراد بي سوءا. قولها سوءا وتنكير سوءا لإفادة شيئين، العموم والشمول والتعظيم. يا سبحان الله، شوف يا أخي فعلا، شوف المكر، بل مكر الليل والنهار. ليه بقى ما عبرتش، ما قالتلوش السوء ده ايه؟ عشان تترك رأس العزيز يلعب بها الشيطان ويضع فيها كل ايه. ما هو لما تقول له سوءا هيبقى واقف كده، سوءا يعني ايه؟ قبلها، احتضنها، ماذا فعل؟ سوءا يعني عمل ايه؟ فالشيطان يلعب به. فلذا نكرت كلمة سوءا، وتنكير كلمة سوءا عشان خاطر ايه؟ يذهب الشيطان بالعزيز كل مذهب، كل مذهب، ويلعب برأسه كل لعب. بعدين قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم. كلمة يسجن جابت الفعل. طب ليه جابت الفعل؟ يسجن يعني فترة زمنية بسيطة، لأن الفعل فيه انقطاع. ما قالتلوش إلا السجن، لأن هي مش عايزاه يسجن سجنا أبديا، ده هي عايزة سجنا لفترة ايه؟ زمنية محدودة. طب ليه؟ هنا بقى بتستخدم اسلوب اخر، اسلوب الترهيب. وهذا من استخدام المرأة اسلوب الترهيب مع يوسف، لانها استخدمت اسلوب الترغيب فلم يفلح. هيت لك، وراودته، فلجأت الى اسلوب الترهيب برضو من ايه؟ من طرف خفي، ده انت هتسجن يا يوسف. ولذا قالت في مستقبل الآيات ولئن لم يفعل ما أمره لإيه. بس يشوف رد يوسف بقى على هذا، قال ربي السجن. جاب لها اسم المكان، اسم المكان يفيد إيه؟ الدوام والاستمرار، يعني لو كان سجنا أبديا أيتها المرأة فلن أستجيب لما تطلبين. إلا أن يسجن أو عذاب. شوف قولها إلا أن يسجن، طب ليه حددت، حددت العقوبة ليه؟ تحديد العقوبة لسبب مهم جدا، حتى لا يذهب العزيز إلى العقوبة المقررة في هذا الفعل، وهي ليه؟ وهي مش عايزة يقتل، لأن عقوبة الاعتداء على حريم السلطان دي عقوبته، عقوبة إيه؟ عقوبتها إيه؟ دي تهم ما برأيتها إعدام. طبعا إلا أن يسجن وعذاب أليم، فهي حددت العقوبة حتى لا يذهب العزيز إلى عقوبة الاعتداء على الحريم السلطاني، وهي عقوبة، وهي عقوبتها ماذا؟ جريمة، عقوبتها الإعدام، وهي مش عايزة إعدام. شوف يا أخي، مكر الليل والنهار، وكأن الشيطان ينطق على لسانها بما قاله، لأن شوف بادرت. وهذه مسألة أخرى، السبق بالشكوى، السبق بالإيه؟ بالشكوى، لأنها سبقت بالشكاية، قالت ما جزاء من أراد بأهلك إيه؟ وهذا من باب الحصار النفسي للعزيز، حفرته ايه؟ نفسيا. زي المرأة كده لما تستقبل زوجها عند الباب بعياط ومش عارف ايه، ايه اللي حصل؟ امك مش عارف ايه يا امرأة، ايش فيه يعني؟ تبص لها رجل ايه؟ دماغه ذهبت كل مذهب، والشيطان عمال يضع فيها، دمك ضربتها، دمك هزي، دمك شتمتها، دمك قطعت لها هدومها، اخد بالك؟ فتستقبله بهذا الايه؟ الحصار النفسي. زي أولاد يعقوب، وجاءوا أباهم عشاء يبكون قبل ما يتكلموا، قبل ما ينطقون بكلمة ابتدأوا الرجل بماذا؟ بالبكاء، وبعدين يبكون، ودول 11 واحد. وما أدراك بقى أن يبكي اليهود، وما أدراك ما بكاء اليهود، ده حرفية في البكاء، لا هيحطوا جليسرين ولا هيحطوا كلام من ده في أعينهم للبكاء. بالك يمكن منكم مش عارف اللي تبع الخطاب بتاع بيجن أيام مناحم بيجن أيام معاهدة السلام، خطاب كان اليهود قاعدين يبكوا والتصاوير عمالة تجيبهم، لماذا يبغضنا العالم؟ واخد بالك؟ هل لأننا يهود ومش عارف أليس من حقنا أن يكون لنا وطنا والعالم كله له وطن؟ ألا تذكرون محرقة هتلر والدنيا عمالة تبكي وما حد عارف هو بيبكي ليه أصلا؟ عندهم قدرة كما قال الشيخ جميل غازي، يبكون ليبكي العالم عليه، يبكون فيبكي العالم إيه؟ عليه. شوف بقى 11 بيبكوا، حصار نفسي ليعقوب، وجاءوا أباهم عشاء يبكون إلى آخر الآيات. فهي طبعا بادرت من أجل الحصار النفسي لمن؟ للعزيز. لكن العزيز تروى في الأمر ليه؟ ورجع إلى شاهد من أهلها، تروى في الأمر لأنه يعرف خلق يوسف وأدب يوسف. وهذه مسألة مهمة جدا، أن تحكم على الرجل بما عرف من عادته. واخد بالك؟ ليه هيتبدل اليوم؟ ليه هيتغير اليوم؟ وهذه مسألة مهمة جدا إخوانا، لأن من التهريج اللي موجود اليومين دول الرجل يكون على منهج الحق عمره، فيجي يزل في مسألة ولا في كلمة بس لا ده مبتدع ده كذا. يا أخوانا ده عمر في الايه؟ في دعوة الحق. نحكم على رجل معرفة من عادات، زي شوف لما خلقت القصواء أو لما بركت القصواء ناقته، الصحابة قالوا خلقت القصواء، قال لهم لا ما خلقت، وما ذلك لها بخلق، طول عمرها معي ما فعلت ايه؟ ما فعلت هذا، وإنما حبسها حابس الفيل. هذا يرجع إلى سبب خارجي وليس إلى ماذا؟ إلى خلق وعادة فيها. ولذلك شوف لما جه الصحابي قال في كعب بن مالك حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني حبسه حب الايه؟ المقام كده والتجمل وترك الجهاد، قال له كذبت لعمر الله ما نعلم عنه إلا خير. طول عمره مجاهد بطل، شمعنا اليوم اللي هيجلس جنب من؟ جنب النساء لينظر في عطفيه. فتحكم على الرجل بما عرف من ايه؟ من عادته. فالعزيز لم يبت في الامر لماذا؟ ليحكم على الرجل بما عرف من ايه؟ ثانيا ما هو عارف مراته كويس جدا، واخلاق الطبقة الراقية لا تخفى على الناس. شالك ورجل دعته امرأة ذات منصب وايه؟ الجمال قرين الايه؟ المنصب. يقول لك سكرتيرة حسنة المنظر، يا اخي اكتب سكرتيرة تجيد الكمبيوتر، ايه اللي حسنة المنظر يعني؟ له فيها مآرب اخرى. فالمهم المال الجمال قرين الايه؟ قرين المنصب. شوف بقى والاثنين عملوا ايه؟ دعته. فقال رب العالمين، يبقى السبب الثاني ان هو يعرف امرأته، السبب الاول ان يعرف يوسف، السبب الثالث ممكن يرجع الى شخص العزيز ان هو غير قادر على اتخاذ قرار اصلا. وهذا يظهر فعلا في مستقبل القصة انه رجل فاشل ما عنده القدرة على اتخاذ قرارات خاصة اذا كانت مصيرية. وشهد شاهد من اهلها، هنا نكتة، القرآن سماه شاهدا ليه؟ وهو لم يرى شيئا أصلا، لأنه أدلى بقرينة عقلية وكأنه رأى بماذا؟ بعينيه، كأنه رأى بعين قلبه ما لم ترى عين ماذا؟ عين رأسه. ولذا سماه شاهدا، مع أن الأصل في الشهادة أنها تقوم على ماذا؟ على الرؤية والنظر. إلا من شهد بالحق وهم، واسمها شهادة لأنها من الإيه؟ من المشاهدة، والمشاهدة هي الرؤية، فسماه شاهدا لأنه قدم برهانا عقليا يقوم مقام ماذا؟ مقام الرؤية والنظر. طب ليه نص على أنه من أهلها؟ حتى لا تكون شهادته ماذا؟ متهمة. وثانيا لأن هذا أوقع في الشهادة، إنه هو من أهلها ومع ذلك يشهد ماذا عليها. ودي مسألة مهمة جدا، لذلك من موانع الشهادة الإيه؟ قرابة أو المصلحة أو الخصومة. ودي مسألة مهمة جدا، زي مسألة الجرح قائمة اليوم على حتة إيه؟ خصومة. لا واحد بيجرح واحد عشان في بينه وبينه إيه؟ خصومة أو حسد، رأى هذا الشخص كده إيه؟ اشتهر وانتشر، فيقول لك وهذا مبتدع مبتدع جاهل جد دجال مش عارف إيه. ولذا قالوا جرح الأقران يطوى ولا يروى، لأنه قائم على إيه؟ على حسد، قائم على حسد. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه، قوله إن كان في إشارة إن أن الرجل لم يرى القميص، إلى أن الرجل لم يرى ماذا؟ لأنه قال إن كان، وإن في اللغة العربية تفيد التردد والشك، وإذا قال رب العالمين وإن قيل لكم ارجعوا فإيه؟ لأن في احتمال تدخل وفي احتمال إيه؟ ترجع. لكن إذا تفيد التحقيق، شرطية تفيد التحقيق، والأولى شرطية تفيد الإيه؟ شك وتردد. ولذا قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني، لأن ده أمر محقق، لكن إن تفيد التردد والإيه؟ والشك. إن كان قميصه، وكلمة قميص مسمى للباس الرجل مطلقا، ولا يقال للباس الرجل جلبابا، وهذا من الأخطاء. لباس المرأة جلباب يدنين عليهن من، ولباس الرجل القميص طال أو قصر، طال أو إيه أو قصر. إن كان قميصه قد من قبل، وده قدم إيه براءتها ليه؟ لسببين، لأنها قرابته، وثانيا قدم براءتها لأنها طبعا الأشرف من وجهة نظره، طبعا زوجة العزيز وهذا فتى في قصرها. قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. والشاهد كان رجلا كبيرا كما يقول ابن عباس ذا لحية، ولم يكن فتى صغيرا. الحديث انه كان فتى في المهد، هذا الحديث لا يثبت، يعني كان طفلا صغيرا رضيعا، هذا لا يثبت، لان الدليل قرينة على انه كان رجلا كبيرا، تفسير ابن عباس. اثنين، القرينة العقلية التي ايه ادلى بها. ثالثا، اصل شرعي لا شهادة لمن؟ للصبيان، الصبيان لا يستشهدون، واخد بالك؟ ودي مسألة خطيرة جدا، وبخاصة بتحدث في البيوت، الأب يجيب الولد يقرره أمك عملت ايه النهاردة، هذا لا يجوز شرعا، لأن الطفل لا يستشهد. اللي يقولك ان الطفل ما يكذبش، انا ما بقولكش يكذب، لكن الطفل يهم. الطفل ماذا؟ يهم، او ممكن يكون صادق لكن يهم، ولا يضبط الايه، ولا يضبط الامر على وجهه، واخد بالك؟ ذلك لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة زيد بن أرقم على عبد الله بن أبي بن سلول أول الأمر، وإنما قبلها لما نزل ليه القرآن يقول لا يخرجن الأعز منها الأذل. نعم، لو إيش؟ نعم، لو كان في المهد لكان كافيا أن يقول يوسف بريء، لكن يقدم برهانا عقليا هذا من شأن الكبار. المهم، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. شوف الكلام، يبقى العزيز هنا تكلم من كيدكن، ما قالش من كيدك. ليه؟ لا، من باب حفظ كرامتها وشرفها ألا يوجه لها تهمة خاصة. والمصائب إذا عمت هانت، وإذا خصت هالت. وبعدين قال إن كيدكن إيه؟ عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذه نظرات في الآيات، وإن كانت طبعا هناك نظرات في الآية التي بعدها سنمر عليها سريعا حتى يكمل الكلام. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. شوف كلمة وقالت، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، يبقى من أين خرج الخبر؟ لأنه قال يوسف أعرض عن هذا، يبقى أولا يوسف لن يتكلم، والعزيز لن يتكلم، والمرأة لن تفضح نفسه. هناك سبب قدري، يبقى كيف خرج الخبر؟ السبب القدري الأول، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. هذه حقيقة، سبب قدري، وهو أن الله تعالى يفضح أهل ماذا؟ الزنا والفجور، كما أرادوه مستورا فالله تعالى ماذا؟ يفضحهم، وهو القائل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لأن الله تعالى يعامل الإنسان بماذا؟ بنقيض قصده، بنقيض إيه؟ فمن جلس يريد التواضع رب العالمين يرفعه، ومن جلس مجلسا يريد التكبر والكبر رب العالمين إيه؟ يضعه، كما قال بعضهم ما جلست مجلسا أريد أن أترفع على من فيه إلا وضعني الله، وما جلست مجلسا أريد أن أتواضع فيه إلا رفعني إيه؟ رفعني الله. فالله يعامل الإنسان بنقيض إيه؟ قصده، فاحذر. فهي أرادت الأمر مستورا، فماذا فعل الله بها؟ فضحها وخرج الخبر. ورابعا أقول إن بيوت الكبراء مشاع، هذه بيوت الكبراء، واخد بالك، وهذا من شؤم أو ضريبة التكبر في الأرض، وضريبة الرفع على الناس، وضريبة إلى آخره، وضريبة المناصب أيضا. ولذلك قال إن الله يحب العبد التقي الخفي، مش اللي ماشي جنب الحيطة، ده اللي ماشي جوه الحيطة، واخد بالك، تقي الخفي، مش معناه إنه ماشي جوه الحيطة سلبي، لا أنا ما أقصد هذا، إنما يطلب ماذا؟ الستر، ولا يطلب الشهرة، ولا يطلب المعرفة، ولا يطلب كذا. فرب العالمين هذا سنة الله معه أن يرفع، وسنة الله في من أراد الشهرة والمعرفة أن يضع. وقال نسوة في المدينة، القرآن أهمل النسوة، لم يعرف ليه؟ لأنه لا فائدة من التعريف، والظاهر أنهن نسوة الكبراء في المدينة. كلمة في المدينة هذه ليه نص عليها نصا؟ لأن دي أخلاق أهل المدن، انشغال بالشائعة وبقصص وحكاوي النساء، وفلانة راحت وعلانة جت، ودي مش عارفة تتجوز مين واتطلقت من مين، هي دي اخبار اهل ليه؟ ناس فاضية. لك شوف لما يوسف ولي الحكم قالوا له واسأل القرية التي كنا، طب ازاي اصبحت قرية؟ ما هي اخوانا الفرق بين القرية والمدينة مش عمراني، واخد بالك؟ مش اللي فيها بيوت من الطين تبقى قرية، واللي فيها عمارات 12 و15 دور تبقى مدينة. لا، الفرق بين القرية والمدينة أخلاقي، الفرق بين القرية والمدينة أخلاقي. وزيك شوف لك إيه، حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعم، طب لما أبت أن تضيفهم كان لغلامين يتيمين فيه، طب ليه بقى؟ عشان دي أخلاق أهل الإيه؟ المدن، نظامهم إنجليزي، ليس عندهم من قرى الإيه؟ الأضياف أو من إكرام الضيف، لكن أهل القرية ده يعزموا القطر، صحيح؟ لأن دي صفات أهل القرية، الكرم وحسن الضيافة والاستقبال، فلذا سلبها مسمى القرية لأنها إيه؟ ليست من قرى الأضياف، فسماها ماذا؟ مدينة. وذلك رب العالمين لا يبعث الرسل من أهل المدن، كما قال إيه؟ وكذلك نوحي إليك وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل الإيه؟ من أهل القرى. وتسمع في التعبير الدارج يقول لك أنا رجل إيه؟ أنا رجل قروي. في المقصود قروي ساكن في بيت من الطين؟ لا، عنده أخلاق أهل الإيه؟ أهل القرية، الصلاحة، الوضوح، الكرم، الشهامة، الرجولة، واخد بالك؟ عنده هذه الأخلاق. ولا تنكر أثر البيئة على الإنسان، مش قال لك من بدا إيه؟ جفا، من بدا جفا، فالبداوة جفاوة وغلظة وشدة، واخد بالك؟ والمدينة انحلال وتفسخ وأنانية، كل دي أخلاق أهل المدينة، أنانية وانحلال وتفسخ، ما تلاقيش في أهل القرى الأنانية دي أبدا. وفعلا يمكنكم من شهد هذا، شوف أهل القرى لما يموت رجل من أهل القرى تجد القرية كلها خارجة تصلي إيه؟ عليه. يعني كنت في جنازة خالي قبل أشهر كده، ونحن خارجين للجنازة سبحان الله القرية عن بقرة أبيها، فكنت أقول في نفسي مثل هذا يغبط، رجل صلى عليه إيه؟ صلى عليه بلد قرية. يعني شوف لما رجل يموت كده، وكلما كانت المدنية طاغية، كلما كانت المدنية طاغية تلاقي اللي واقفين بيصلوا عليه يدوبك قريبه 12 13 واحد واقفين بيصلوا عليه. ما هي دي أخلاق أهل الإيه؟ أهل المدينة، ما فيش الترابط، ما فيش الحميمية. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، لم يسمينها ليه؟ هم عارفين اسمها، من باب تعظيم الأمر، دي امرأة العزيز تراود من؟ فتاة. طب ليه لما بيسموش يوسف؟ لا، مش لتحقير يوسف، لتحقيرها هي، يعني بلغ من عليائها وكبرائها أنها تراود فتاة، كأنهن لا يستغربن الأمر في ذاته، فلو راودت حسيبا أو راودت وزيرا أو راودت يعني مديرا ما في مشكلة، لكن تراود فتاة عن نفسه قد شغفها إيه؟ الشغاف اللي هي الإيه؟ التي تغطي القلب، الرقاق التي تغطي القلب، الأغشية، يعني كأن حبه ملأ قلبه، وده بقى شؤم الحب وفعل الحب بأهله. ودع عنك من يقول لك إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى قم فاعتلف تبنا فأنت حماره، أو كما قال الآخر إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فأنت وعير في الفلاة سواء. ويعتقدون أن إدراك طيب الحياة يكون بماذا؟ بالحب. إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فما لك في طيب الحياة نصيب. والعجب أن بيأيدوا الكلام ده بحديث نبوي يقول لك من أحب أو عشق فعف فكتم فمات مات شهيدا شهيدا. وأنا أردكم إلى باب رائع من أبواب كتاب الداء والدواء لابن القيم، وذكر فيه كلاما رائعا جدا في ذم الحب، لأن مفردة الحب مفردة مظلومة، لا تكاد تذكر إلا للذي يكون بين رجل وإيه وامرأة. وأين حب الله؟ وأين حب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأين حب الصحابة رضي الله عنهم؟ وأين حب أهل الصالحات وأهل التقى وأهل الفضل والشرف؟ وإنما حقيقته كما قال الآخر: ولم أرى في الأرض أشقى من محب، وإن رأى الهوى حلو المزاق فتراه باكيا في كل حالة مخافة فرقة أو الاشتياق، فتسخى عينه عند اللقاء وتسخى عينه عند الفراق. معذب أبدا، نعم معذب أبدا. قالوا: جننت بمن تهوى؟ قلت: العشق أعظم مما بالمجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين، ده المجنون أفضل منه. فشوف شؤم الحب قد شغفها حبا، إن لنراها في ضلال مبين. يا سلام، ضلال وضلال إيه؟ مبين كمان. فلما سمعت بمكرهن، يبقى إذا المسألة مش مسألة حمية للشرف وللعرض وغير على العفاف، لا، ده في وراء الأكمة ما إيه ما وراءها، وهي عارفة. فلذا جاءت بالنسوة وقالت: أخرج عليهن. فلما رأيناه أكبرنا، يعني عظمنا. طب إزاي واحدة ترى رجلا فيقع هذا في نفسها؟ وبعدين وقطعنا أيديهن الثانية. شوف قال لك وقطعنا، ما قالش وقطعنا، إيه الفرق؟ لا، استغراق، عمالة تقطع، وحرف الطاء يفيد الثقل، دي شغالة عمالة تقطع ومش واخدة بالها. شوف العشق يعني ماذا يفعل بأهله، ولا عجب ولا عجب، يفقد الإنسان معه الإحساس والشعور. أهو زوج اسمه ده حبيب ليلى، مجنون ليلى، رأى زوج ليلى مرة كده ماشي، راح مسك ايه جمرة من النار وقال له: يا عمرو أخبرني، هل ضممت إليك ليلى أو قبلت فاها؟ فوقعت فروة كفي وهو لا يدري، وهو لا يدري، بل سار من فرط هزيانه يمدح الكلب. كلب يقول لك كان يمر بديار ليلى، وهو القائل: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. كان يمشي يقبل الجدر في في في في ديار ليل. فالمهم سمعت بمكرهن فأرسلت إليهن، إلى أن قال: أكبرنا وقطعنا أيديهن. وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. طب إزاي امرأة ترى رجلا فتفعل هذا بنفسها؟ لأسباب. الأول، لأن الشائعة لما خرجت صارت هي مهيئة للفتنة، ده يوسف جميل، ده يوسف كذا، ده يوسف كذا، فكان في استعداد إيه نفسي سابق. ثانيا، لأنهن أصلا من أهل الفتنة، يعني هذه على حرف منتظرة بس الإيه، يعني كما يقال التكة كده، وهي إيه ستسقط، لأنها أصلا من أهل الفتنة. وثانيا، لأن حصلت لها تهيئة نفسية للفتنة، تهيئة شديدة جدا. إيه هي التهيئة؟ أن قيل لها لهذه المرأة أن يوسف جميل وامرأة العزيز وكذا، أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. الغاية تبرر الوسيلة. ويا ويلك يا فل من هذه القاعدة التي قعدها، وإن كانت أقدم من ميكافيلي، مخترع قاعدة الغاية تبرر الوسيلة اليهود، وهي القاعدة التي يقوم عليها كل الخراب. العراق يدمر، هذه وسيلة، والغاية البحث عن أسلحة الدمار الشامل أو القضاء على الطاغية صدام. شوف الغاية تبرر الإيه؟ الوسيلة. هذه القاعدة التي يقوم عليها الضلال كله. كأنها بتعتذر لما هي فيه بماذا؟ بهذا أن يوسف جميل لعمل إيه؟ ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ده هنا التهديد زاد، أم السجن وفقط، ده سجن وصغار، يعني مش سجن وحيسكت عنه، لا ده سجن وعمليته إجلال. وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني. شوف كلمة السجن اسم المكان، يعني لو كان سجنا أبديا يا امرأة. فيوسف يؤيس المرأة منه بهذا. وبعدين كلمة أحب هنا بعض الناس قال لا تقتضي أفعل التفضيل هنا، يعني المشاركة، يعني إيه؟ واحد ممكن يفهم من الآية أحب إلي مما يدعونني إيه؟ يبقى هو السجن يحبه وما يدعونه إليه محبوب أيضا. لا، مش المقصود الآية كده. أحب لي أفعل التفضيل لا تفيد الاشتراك أبدا، كما قالت النسوة لعمر إنك أفظ وإيه وأغلظ من من؟ هل كان رسول الله فظا؟ هل كان يشارك عمر في هذا؟ الجواب لا. يبقى لا تقتضي ليه الاشتراك. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني. يدعونني، قالش يدعينني، يدعينني يعني النسوة، لكن لما قال يدعونني يبقى في رجال دعونه لهذا الفعل. فمن الرجال؟ إما العزيز بدياسته الظاهرة، أو إما أن يكون الرجال بتيسير الفعل. يدعونني إليه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. الآيات والآيات هي الدلائل الظاهرة التي لا تقتضي شكا ولا ريب. لا يسجننه حتى إيه؟ وخلي بالك حتى حين. يبقى ما فيش مدة زمنية وما فيش جريمة. وما هو السجن غير محدد المدة الذي بلا جريمة؟ في التوصيف القانوني ان تعرف اسألوه هو بقى. السجن الذي بلا مدة وبغير جريمة هذا يسمى اعتقالا، هذا يسمى ماذا؟ اعتقالا، لان ما في مدة وما في ايه جريمة. فهذه نظرات في الآيات. نختم بالمطلب الكم التاسع ولا الكم التاسع؟ المطلب التاسع محنة يوسف. انظر بقى حتى لا يسقط الشباب. محنة يوسف الأولى أن يوسف كان شابا عزبا، ما تقولش عازبا، لغة لا يقال عازبا يقال عزبا. ولو كانت له امرأة لتسرى بها، وهذا من شدة المحنة. مش قال فليأتي أهله فإنه عندها التي إيه؟ يبقى يقضي على الفتنة بماذا؟ بهذه العصمة التي جعلها الله له. فمن شدة محنة يوسف أنه كان إيه؟ عزبا. اثنين، كان شابا، والفتنة في الشباب أشد وإيه؟ وأقدر وأقوى. ولذا قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليه؟ مش معنى كده أن الشيوخ ما يتجوزوش؟ مش معنى كده أن الرجال الكبار الذين خرجوا من سن الشباب ما يتجوزوش؟ صحيح، إنما ذكر الشباب لأن الفتنة في الشباب إيه؟ أشد. فذكروا الشباب لأنه الغالب، لكن ليس معنى هذا أن من تجاوز سن الشباب لا يتزوج، إنما له أن يتزوج. هو نفسه صلى الله عليه وسلم تزوج في ماذا؟ في سن الخمسين وفوق الخمسين، وعلى أعتاب الستين تزوج. يبقى مش عيب أن الرجل الكبير يتزوج. أخوانا للأسف من النظرة الجاهلية في المجتمع بتاعنا، لما يجي رجل يتزوج عمره ستين ولا عمره كذا، الدنيا إيه؟ بل يصل الأمر إلى حد السخرية منه والاستهزاء. وهذا والله العظيم للأسف شديد من المغالطات التي نعيش في مجتمعنا فيها، متناقضات، متناقضات شديدة جدا. يبقى ثانيا أن يوسف كان شابا. ثالثا أن المرأة كانت جميلة. ابن تيمية قال لك يشبه أن تكون جميلة، لأن الجمال قرين الإيه؟ قرين المنصب. ده كانت امرأة العزيز، معقولة امرأة العزيز تبقى شكلها وحش يعني؟ ها؟ هي القاعدة ممكن تشز طبعا ورئيس مثل يضرب الراجل المتأيف ده فالقاعدة قد تشز، لكن الأصل إن ذات المنصب تكون ذات إيه؟ ذات جمال، ده غالبا. وهذه فتنة أخرى فوق الفتنة، إن المرأة كانت إيه؟ كانت جميلة، وهذا يعد يعني داعية للفتنة وداعية للفعل شديدا. رابعا أن المرأة هي الراغبة. الإنسان قد يمتنع عن شيء، لماذا؟ لامتناع مشاركه. صحيح عايز أروح مشوار، بس عايز أروح معاك، تيجي تقول لي أنا ما أقدرش أنا متعب، خلاص هزهت فين؟ في هذا الأمر. لكن ده هي الراغبة وهي الداعية، والداعية بقوة. خامسا أن المرأة استخدمت معه وسائل وأساليب وحيل، والإنسان لو صمد مرة قد لا يصمد إيه؟ بالمرة، مش كده؟ ممكن يصمد مرة مرتين ويسقط في الرابعة في الخامسة. فالمرأة استخدمت معه أساليب وحيل كثيرة جدا. سادسا أن زوج المرأة لم يظهر غيرة ولا شيئا، واخد بالك؟ والإنسان قد يمتنع عن شيء من هذا لأجل ماذا؟ ما عند الزوج من إيه؟ من غيرة وكذا، واخد بالك؟ وهذا إيه؟ خامسا. سادسا سابعا، طيب لا بأس. سابعا أن يوسف كان غريبا في هذه البلد، والظن أن الغريب يتجرأ ما لا يتجرأ من؟ لأن الإنسان في بين أهله ووطنه يستنكر، وزيك تجد شباب كده طول ما هو ماشي في المنطقة ما شاء الله، الفضيل بن عياض يا دوبك يعدي الكوبري بس، وتلاقي عنده الكورنيش واخد نمرة خاصة بتاعته وهكذا. وكم من امرأة فعلا تدخل الشارع هي ربع العدوية، فإذا خرجت حدث ولا حرج. فإذا هو كان في غريبا، والظن أن الغريب يجرؤ ما لا يجرؤ من؟ ما لا يجرؤ الإنسان في بلده. وهذا سابعا. ثامنا أن المرأة استخدمت معه أسلوب الترهيب، هذه أخرى من قولها لا يسجنن، فصار معذورا من الجهتين، من جهة الرغبة ومن جهة الرهبة، كأنه ألجئ وضع بين مطرقة وإيه؟ وسندان. الله أكبر. ده كم ده؟ ثامنا. تاسعا أن يوسف لا يخشى أن ينم عليه أحد، لأن المرأة ماذا فعلت؟ غلقت الأبواب وكذا، كأنها فهمت أنه لا يريد، لأجل ماذا؟ أنه يخشى من الفضيحة، فلذا أمن لها الإيه؟ أمن لها، أمنت له هذا الطريق، واخد بالك؟ فلذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال وغلقت الأبواب. تاسعا عاشرا لا بأس. عاشرا أنها مثل هذا المرء في مثل هذا الأمر في البيوتات الراقية يكاد يكون أمرا إيه؟ أمرا طبيعيا لا ينكر. ولذلك هي النسوة ما أنكرنا ذات الأمر، إنما النسوة أنكرنا ماذا؟ أنه الفتى. ولو كان غير يوسف لما كانت هناك مشكلة بالنسبة لهن. وهذا كم؟ العاشر. الحادي عشر أن المرأة أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان يدخل ويخرج في الدار بما به أن أحدا لا يتتبعه في ذات هذا الفعل أو ينظر إليه، لأن يوسف كان مملوكا يدخل ويخرج، فطبيعي يدخل عليها ويخرج، فلا يتساءل الناس عن ذلك. فإذا هذا ما يجعل الفتنة عظيمة، لأن فيها نوع من القرب. ومن هنا قيل للمرأة العربية: لماذا زنيتي؟ قالت: طول السواد وقرب له وقرب الوساد. وهنا قال: إياكم والدخول على النساء. واضح. الوجه الحادي عشر ولا الثاني عشر؟ الوجه الثاني عشر. أن العزيز لم يصرف يوسف عن ذلك صرفا، بمعنى لم يخرجه من البيت، وإنما قالت المرأة: أخرج عليهن. وكأن هناك دعوة خفية من العزيز للفعل، ولذا قال: يدعونني إيه؟ يدعونني إليه. الثالث عشر: أنه لا يخشى عارا يلحق بأهله، لأن الإنسان قد يمتنع عن فعل كهذا مخافة ماذا؟ العار. لكن هذا لن يلحق عار، لأنه فتى وعبد. الوجه الرابع عشر: أن المرأة كانت متسلطة متجبرة، من قوله: وراودته التي هو في بيتها. الوجه الخامس عشر: أن النسوة دعينه إلى هذا، من قوله: يدعونني إليه. دعوة يعني صريحة. فهذه خمسة عشر وجها بها تعظم محنة يوسف عليه الصلاة والسلام. ورأيت كيف صمد يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه المحنة. وهذا سر أن القرآن حكى لنا هذه الوقعة، لأن بعض الناس يقول: كيف يحكي قرآنكم مثل هذه الوقائع التي تجري في البيوت وكذا، مراودة امرأة؟ وطبعا أصحاب البيوت الزجاجية ما ينبغي عليهم أن يلقفوا الناس بالحجارة. ففي كتبهم نشيد الإنشاد، وهو فضيحة ما بعدها فضيحة أخلاقية ودينية على كل مستوى. ففي هذا النشيد الإنشاد ما تجد فيه من ذكر الزنا ماذا؟ الفاضح بمسميات الأشياء. لكن القرآن حكاها لتكون تذكرة ولتكون موعظة للشباب. نعم، حكاها لهذا السبب. ولما حكاها بأسلوب مؤدب. شوف، قال: وراودته. لفظة المراودة تلخص ماذا؟ ما ليس بقى ما في نشيد الإنشاد، وقبلته وأظهرت له كذا وأخرجت كذا، الذي تجده في نشيد الإيه؟ في نشيد الإنشاد، من وصف مفاتن المرأة وصفا فاضحا. لك شوف القرآن قال لك: وراودته، فاختصر بها وقالت: هيت لك، كلمة مهذبة. همت به، كلمة مهذبة. فليس في هذه القراءة في هذا القرآن وفي هذه الآيات ما يجرح حيائه حياء أحد. فالذي يرمي القرآن بأنه تحدث عن هذا عليه أن ينظر فين؟ في كتابه، فسوف يجد. ولكن يأبى العدو إلا أن يكون أعور، إلا أن يكون أعور فعلا، لا يبصر نفسه بقدر ما يبصر غيره. ولازلت أقول: أبني حنيفة أحكم سفهاءكم. الرجل أرسل إشكالا جيدا، ولماذا هو جيد؟ لأنه صدره بأشياء منها الأدب، وقال أسأل الله لك العلم النافع والثبات، ومنها ما أظهر من الحب، وأسأل الله أن يحبه وجميع الحاضرين، وأن يجمعنا جميعا في محبة الله سبحانه وتعالى. فوالله لازلت أقول: ما يفوز المرء بجلوسه في مثل هذا الموطن من فوز قدر ما يجعل الله له من محبة في قلوب من؟ العباد. فلو فاز من الدعوة بهذا الحب فحسبه ماذا؟ فوزا. وأسأل الله أن يحبنا جميعا بحبه. قلت: ذكر الله في بيتها لأن لها السلطة والجبروت، وأن العزيز قال كذا وكذا، ثم قال: وألف يا سيدة. فقلت: فكيف يكون سيدها ويستحق ذلك وهي التي لها السلطة؟ هو سيدها باعتبار أنه زوج، وهي التي وراودته التي هو في بيتها باعتبار أنها هي المتسلطة المتجبرة، وكأنه يفترض فيه أن يكون سيدا لكي لا يحدث هذا. والله المستعان. إذا كان هذا هو الأسلوب الذي يتكلم به مسلم فقل على الأخلاق السلام، وما تفلح أمة تتكلم بمثل هذا الأسلوب، خاصة مع دعاتها الذين لهم حقان وليس حقا واحدا، من حق الإسلام وحق الدعوة إلى الله. فتصف كلامي بقولك نعرى جاهلية، هذا هو الأدب الذي تعلمته، فمن علمك إياه؟ هل تصف مخالفك بمثل هذا الوصف؟ هذا الذي تقوله إنما يدل على صحة ما قلت وصحة منهجي، لأن صاحب المنهج الحق لا يخشى مخالفا، وشعاره أن الدعوة طب والداعية طبيب، والطبيب يوجع ويؤلم وإن كانت بيده الشفاء، ولكن ليس مطربا يقدم لك ما تطرب له وتهوى رأسك، والطبيب ينجح وينجح والمطرب يفشل ويفشل. فتقول هذه نعرة جاهلية، هذا أولا. أما الثانية تقول: من سبقك؟ لا أعلم. أنت لا تعلم ولكن غيرك يعلم، وما ينبغي للجاهل أن يستدرك على من يعلم. والذي قلته جميعا حتى ولو لم يكن قاله أحد من أهل العلم، هل سمعت كلمة مني في الدرس الماضي بغير آية تسبقها أو حديث يتبعها أو دليل من هنا أو من هناك أو من كلمة لأهل العلم تعليقا على ذلك؟ ارجع إلى الكلمة واسمعها جيدا، ولأنك سمعتها بأذن صماء قد ملئت من كلام عاطفي فلا يمكن أن تستقبل كلاما شرعيا، فلا يمكن أن تستقبل كلاما شرعيا. أما قوله أني قلت أن ما يحدث في فلسطين ليس بجهاد، فليس من قولي. فهل وجدت عالما معتبرا اعتبر ذلك جهادا؟ فسمي لي واحدا من أهل العلم قال بأن هذا ليس جهادا أو قال بأن هذا جهاد. وأنا في مكان الآن لا أقول أتحداك، وإنما أقول اثبت. صحيح؟ فالبين على المدعي، واضح؟ ويمكنك أن ترجع إلى كتب في هذا المقام من أشهرها كتاب فتاوى العلماء المعاصرين في القضايا المصيرية، وفتاوى الشيخ عبد العزيز فيما يتعلق بمسألة فلسطين. واضح الكلام؟ فإن صح كلامك فما هو جهاد الدفع الذي يخرج فيه كل مسلم بغير إذن ولي الأمر؟ من قال أن الجهاد بغير إذن ولي الأمر؟ سمي لي عالما معتبرا قال أن الجهاد يقوم بغير إذن ولي الأمر. ابعث لنا ملكا نقاتل. يبقى هذا شرط ماذا؟ شرط الأمير. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لم يقاتلوا إلا بوجود ماذا؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله إيه؟ لكم. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ما هي حدود القوة في الوقت الذي قال الله فيه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ وهذا ما استطاعوا. ما هكذا تورد الإبل؟ وصدق القائل إذ قال أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا تورد الإبل يا سعد؟ ما تورد الإبل بمثل هذه العاطفة. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في الدرس الماضي لم يجاهد في بدر إلا ماذا؟ قال كم يذبح القوم. فلما سأل هذا السؤال؟ قال 9 و10 لينظر هل هناك مكافأة. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا صاحبك يا رجل الله. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب؟ أجبني. هل حارب؟ وقد جاءوا يهجمون عليه وحاصروا المدينة، فين جهاد الدفع؟ أجبني، أين جهاد الدفع؟ بل خندق، بل قال للصحابي تحسس أخبارهم ولا تفعل ماذا؟ ولا تزعرهم علينا، ولا تزعرهم علينا. فدع عنك هذه العاطفة ولتعقل، ولتعقل أيها الرجل، ولتعتبر بشرع قبل أن تعتبر بعاطفة. أما قولك في أن اليهود لا يغتصبون النساء، بالله عليك هذا كلام تقوله تجعله مبررا لمنهجك؟ طيب سمي لي وقع واحدة أن اليهود اغتصبوا النساء. سمي لي وقع، أين هذا؟ أنا أريد وقع. يبقى البينة على من؟ أنت تقول اغتصبوا، هل دليلا على أنهم فعلوا واغتصبوا؟ نعم سجنوا النساء، ولا يكون ذلك مبررا أبدا لأن نخرج عليهم بهذا الأسلوب في أسيرات مسلمات. نعم، وماذا فعل المشركون بسمية؟ ده أبو جهل وضع الحرب فين؟ في فرجها. وقال النبي صبرا لأنه لا طاقة ولا قوة. فإذا كنت تنتقد حماس ففلسطين، أنا ما انتقدت حماس وحدها. شفت أعماك ما أنت فيه من العاطفة والحزبية والمنهج عن قولي. أنا انتقدت حماس وحدها؟ بالقدر الذي انتقدت حماس انتقدت من؟ انتقدت فتحا، حصل أم لم يحصل؟ طيب لماذا أعماك هذا؟ ألا تكن منصفا وتقول انتقدت حماس وفتحا؟ ولكنه ما تعلم ليست كلها حماس في الوقت الذي قال فيه العلماء، أقول العلماء يدعون لهم ويحسنهم. سمي لي العلماء. من العلماء؟ أهو أحدهم الذي قال جهادنا في فلسطين ليس جهاد عقيدة ودين وإنما هو جهاد أرض؟ شو ده العالم؟ خلاص روح دور على أرض، نحن لا نجاهد لأرض. من قاتل لتكون كلمة هي العليا، مش من قاتل لتكون أرض غزة فلسطينية. فسمي للعلماء. أنا أذكر أن واحدا فيهم لما قال للعلماء قالوا كده، طب مين العلماء؟ سمي لي واحدا قال لنا. قلت له خلاص الحمد لله عرفنا، عرفنا فعلا. فسمي للعلماء إن كنت تقدر على أن تسميهم. حتى في الدعاء قلت الدعاء لهم هناك. شوف هذا، أنا قلت الدعاء لهم هناك والحمد لله الكلمة مسجلة لتكون حجة عليك يوم الدين فيما اتهمتني به. أنا قلت الدعاء ماذا؟ واجب وحتم، وذكرت نصرة الله عز وجل الأمة بالدعاء لكن نتكلم عن مسألة شرعية ومسألة ماذا؟ القنوت. وذكرت فتوى الشيخ ابن عسيمين لما سئل لماذا لا يدعو إمام الحرم، وكانت هناك نازلة وهي نازلة المسلمين في الشيشان، فقال إمام الحرم ليس ماذا؟ ليس من أهل النازلة، ومع ذلك كان الشيخ يدعو لهم. وعلى المنبر في الجمعة الماضية دعوت لهم على خلاف عادتي من أني لا أدعو على المنبر، وفي الدرس يوم الجمعة وفي هذا الدرس أيضا دعوت لهم. أرأيت ما أنت فيه؟ كن منصفا يا رجل، وربك أنصف اليهود والنصارى، وقال ليس سواء، وقال من أهل الكتاب، وقال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، فأين إنصافك أخاك؟ ثم تقول هذه نعرة جاهلية، وأنا أتحداك أن تقول هذا الكلام على أي فضائية. طب اليوم الساعة 10 على فضائية الخليجية إن شاء الله، وهذا ما اعتذر به عن انصراف الساعة 9، لاني عندي موعد الساعة 9، الساعة 10 هناك، وليست هذه اول مرة، وانما دعيت قبل ذلك ولولا انشغالي بالدرس لذهبت، وكان هذا اللقاء يوم الثلاثاء الماضي فاجلته لاجل الدرس، لان الموعد كان في الساعة 7، فاعتذرت للمعد وقلت له لا يمكنني لاني عندي درس. فلما وعد او جاء بموعد اخر هذا اليوم في 10 قلت إذن أكون معك إن شاء الله. عرفت بقى أين سقط التحديك هذا؟ هداك الله. أتمنى أن تقوم وتقول هذا الكلام ثم ترحمت على أحدهم، أو ترجمت أو ترحمت على أحدهم، لماذا يأتي بشيء؟ هل كان يحكم بشرع الله؟ تقصد السادات. إن الذين قتلوا السادات أنفسهم ماذا فعلوا؟ تابوا إلى الله واعتذروا عن فعلتهم. فماذا تعتذر؟ حمنا انتصرت لزينب، فما ذنب زينب؟ تنتصر لمن اذا كان الذين قتلوا نفسهم ماذا قالوا؟ اعتذروا، تمام، ووضع يده في يد اليهود، والنبي وضع يده في يد المشركين في صلح الحديبية، ووضع يده في يد اليهود وكانت بينه وبين اليهود معاهدات، وفي المدينة النبوية، وذي فتوى اهل العلم كبار بجواز الصلح مع اليهود لمصالح وأسباب شرعية. يا فضيلة الشيخ، هم الذين يعطلون شرع الله. أقول لك كلمة، أحد المدندنين بشرع الله من فوق المنابر أرسل إليه حكم الله في قضية شرعية، ماذا فعل به؟ أرسل الخطاب كما هو مغلقا، وكان هذا في وقع تحكيم شرع الله بينه وبين أحد خصمائه، وقال أنا مش هسمع لحد، ورمى الجواب كده. فأرسلت إليه قلت لو كنت صادق الدعوة في تحكيم شرع الله لكنت من شعيب، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم إلى ما أنهاكم عنه. وهذا آخر ممن يكفرون بتعطيل شرع الله كما زعم. في يوم من الأيام ماشي بيقول لي أنا أكفرك لأنك معك بطاقة شخصية، وده تحاكم إلى غير الله. قلت له أنت بتبيع وتشتري إيه؟ أنت بتشتغل إيه؟ قال لي ببيع واشتري. قلت له بتبيع وتشتري إيه؟ قال لي حبوب وبقول. قلت له بتكيل بايه؟ قال لي بالكيلو جرام وكيلو. قلت له طب وهي دي الموازين الشرع؟ مكاييل الشرع الصعبه ليه؟ يبقى انت نفسك مش محتكم لشرع الله. قال ده انا كده هكفر نفسي. قلت له انت لسه ما كفرتهاش. فالذين يعطلون شرع الله لو نظرت في الحقيقه لوجدتهم انفسهم. بعض الذين يدندنون على شرع الله لما نزل في مشكلة شخصية كده هم الذين يرفعون أصواتهم، والله العظيم لما تكلمهم بشرع لا يرفضون ويأبون. انظر أنت في نفسك، هل أنت تقيم شرع الله؟ انظر شيخ ابن عسيمين في يوم من الأيام قيل له لماذا لا تنصح، وهذا كان بين يدي، لماذا لا تنصحون الحكام؟ قال والله إن ننصحهم والنصح مبذول. فقيل له ولكنهم يا شيخ لا يستجيبون. فقال وهل أنتم تستجيبون؟ اسمع، الرعية من الراعي، فمن طلب من الراعي حكم الله فليكن هو ماذا؟ في حكم الله عز وجل. واحد من الذين يدندنون أيضا وجدت في يوم من الأيام على موقف ما، فقلت إن الله وإن إليه راجعون. قال لي انت بتسترجع في ايه يعني؟ ده انا لفيت العالم. قلت له يا اخي لف حوالين نفسك وشوف نفسك اللي انت فيه الان. الحجاج قالها لو ابصرت. قال تفعل بأمة محمد كيت وكيت؟ قال اجل انا نقم عليهم لما احدثوا في دينهم ما احدثوا. واسمع الى استدلال ابن تيمية رحمه الله في مسألة الراعي من الرعية، واخد بالك، في مسألة الراعي من الرعية. ابن تيمية ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى قال فلبست عليه القراءة. طب ليه؟ قال النبي مش حافظ؟ ده ربنا قال له ان علينا جمعه وقرآنه، والنبي هو احفظ الناس لكتاب الله، لان الله تعالى يجعل انبياءه اهل الايه؟ الكمالات. فحافظتهم هي افضل ايه؟ حافظة، وعقولهم هي افضل عقول. طب ليه لبست عليه القراءة؟ قال لما لم يحسن احدكم الايه؟ الوضوء. لما لم يحسن احدكم الوضوء؟ شوف الكلام. فاستدل منها ابن تيمية بهذا الحديث على ان الراعي يكون من الايه؟ من الرعية. وانا اردك الى كتاب ما كما تكونون يولى ايه؟ يولى عليكم. ولو نظرت لوجدت نحن الذين نعطل شرع الله على الحقيقة. والترحم عليه دين، لان الرجل مات مسلما، ومن عقيدة اهل السنة والجماعة الترحم على كل ايه؟ على كل مسلم. وهم الذين يحبسون العلماء. قال عن الشيخ المحلاوي اهو محبوس زي الكلب؟ اولا ينبغي ان تغفر زلة الكبار، فان كان قد زل لسانه بكلمة كهذه ووصف الشيخ بقوله زي الكلب، فهذه زلة رجل من الكبار ينبغي ان تغفر. ابو بكر في موقف شديد ماذا قال؟ لما قال له المغيرة سهيل بن عمرو لا يخدعنك من اولئك الذين حولك فهم كذا وكذا وكذا، فابو بكر رد عليه بكلمة ايه؟ شديدة. لكن هذه الكلمة كانت وليدة ليه؟ الموقف. الشيخ المحلاوي عفى الله عنه والكبار يعرفون هذا، كان احد الذين يرتقون المنبر ويؤلبون الناس على الحكام بالخطب الحماسية والخطب كذا، فماذا ترجو منه؟ رجل يكفرني وينفوق المنبر ويقول لي انت كافر وانت طاغوت، يبقى لما اقول انا زي الكلب اصبحت انا المتهم؟ وليس معنى هذا اني ارضى عن الكلمة الاولى ولا عن الثانية، ولكن اذا طلبت رد الفعل او اذا نظرت في رد الفعل فانظر الى مين؟ الى الفعل. وانا تعلمت هذا، يعني احيانا وانا واقف امام الطلبة الاقي ولد ضرب ولد، هل اخذ هذا الضارب كده لانتقم منه، ولا انظر هتلاقي الثاني ماذا فعل؟ وهذا يحدث. يعني في مرة ولد ضرب ولد على وجهي، لما نظرت وجدت ان الولد قال له كلمة قبيحة جدا بحق امه، يبقى من المن المن المن المخطئ هنا؟ فلو اعتبرت بخطأ الثاني فخطأ الاول ايه؟ افدح. والقاعدة تقول البادي ايه؟ فان كان هو قد قال زي الكلب، وهذه كلمة لا نرضاها ان تقال في احد الدعاء، لكن انظر الى سببها. واولئك الخطباء الذين كانوا يهيجون الناس من فوق المنابر ويشغبون على حكامهم ويشتمونهم الى حد شتم نسائهم، وهذا الرجل بالذات شتم في من؟ في عرضه اكثر من مرة من فوق المنابر، وقيل امرأتك بتفعل وامرأتك تفعل وتفعل. طب لماذا لا تغفرها له في حسنة كبرى كانت منه؟ ده انت غضبان بقى على اليهود، مين اللي انتصر على اليهود؟ ومين اللي قاد مصر الى حرب ادب فيها اليهود تأديبة واتخذ قرارا شجاعا بالحرب والقتال وأعاد إلى مصر جزءا عزيزا من بلادها وضحر اليهود وكانت حربا رمضانية؟ مين يا رجل؟ كن منصفا، لا تكتم الخير وتذكر الشر، هذا ليس دين. فمن ظلمك لأخيك أن تزيع عنه شر ما تعلم وأن تكتم عنه خير خير ما تعلم، لعل الله يغفر له بهذه الحرب التي أدب فيها اليهود وانتصر فيها المسلمون نصرا مؤزرا مبينا، لعل الله يغفر له بهذه. وهو الآن في دار من؟ عند ربه سبحانه وتعالى، فلماذا تذكر هذه ولا تذكر تلك؟ هل هذا هو الإنصاف؟ وربك أنصف اليهود والنصارى، قوم إذا علموا خيرا كتموا، وإذا علموا شرا أزاعوا، وإذ لم يعلموا أفكوا. لست تسلم منهم على كل حال. أنا أدعوك إلى أن تتوب إلى الله عز وجل مما كتبت يداك، كتبت يداك جهلا، وكتبت يداك عصبية، وكتبت يداك كذبا على أهل العلم والعلماء، وكتبت يداك ظلما لإخوانك المسلمين، وكتبت يداك كل هذا. والفرصة أمامك أن تتوب إلى رب العالمين، فأسأل الله أن يتوب عليك، وأن ينصر المسلمين في غزة، وأن يرحم موتاهم، وأن يتقبلهم في أعلى عليين، وأن يشفي مرضاهم، وأن يبحر عدوهم، هو لي ذلك والقادر عليه. والله تبارك وتعالى يتوب على من تاب. لا، أنا لست أغضب من هذا، واعلم يعني أن هذا حتم في حياة الدعاء، أن يعيش الدعاء هذه. واضح، لأن الدعاء كما أقول ليس مطربين ليصفق له الناس تمام ويحملون يعني صورهم ويحملونهم على الأكتاف، أبدا ليس هذا من شأن الداعي. إنما الداعي يقول كلمات تغضب، نعم تغضب، وهي على قاعدة يعني من بكى وأبكاني خير من من ماذا، ممن أضحكني وأضحك الناس علي. وقد تعلمناها من الشيخ جميل غازي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم أقول نهاية، أنا أردك إلى هذه الكتب، فتاوى المعاصرة، السلفيون وقضية فلسطين، هذا الكتاب الثاني للشيخ مشهور حفظه الله تعالى، والفتاوى المعاصرة فيما يتعلق بمسائل الجهاد، فتاوى المهمة. أنا أردك أيضا إلى أشرطة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وأشرطة الشيخ الألباني في هذا الباب، وكتاب كما تكونون يولى عليكم للشيخ عبد المالك الرمضاني. والله تعالى اجمعنا وإياكم على الخير. عذرا فإني تأخرت شديدا، والوقت يكفي للوصول إلى ما أريد الوصول إليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.